الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير. ممكن تريح على كرسي ورا، يعني جيب كرسي وتقعه عشان ما تتعبكش. لا لا، اقعد على كرسي. طب اسند على ظهرك هناك، اسند على المسند ده عشان ابقى مستريح. كل عام وأنتم بخير. مش عارف اقول ايه، يعني انتوا وحشتوني. ربنا يبارك فيكم، انا بحبكم في الله والله. بس قبل ان ابدا، يعني في استكمال شرح صحيح مسلم، سمعت كده او قرات كثيرا ورايت فيديوهات يعني على الواتس على الفيس بتتكلم عن انكم جماعه مش عارف مين المغفلين وجماعة فلان مش عارف ايه. طبعا احنا مش، الحمد لله مش جماعات. وبينكروا على فرحة المسلمين بالنصر على الكافرين، ينكروا على الذين يفرحون، ينكرون على ايه؟ والله زي ما بقول لك كده، بينكروا علينا فرحتنا يعني بنصر الله عز وجل الجماعة الإيرانيين على أعدائنا الصهاينة. انتوا نسيتوا بتاع شغال كده؟ شغال؟ انتوا نسيتوا اللي عملوه في سوريا؟ تنسيتوا اللي عملوه في العراق؟ تنسيتوا اللي عملوه في أخواننا مش عارف فين؟ هم كانوا سبب أساسي ورئيسي في الاحتلال. أنا حاسس إن في حاجة غلط. لا مش شغال. ايوه كده، انا قلت في حاجه غلط والله. اخواني، في فرق كبير جدا بين انك تفرح بنصر الله او تفرح باعداء الله. انا مقر طبعا ان هؤلاء الرافضه اعداؤنا، وانهم دبحوا كتير جدا من اهل السنه والجماعه في بلادنا، بلاد المسلمين، في الشرق الأوسط، في بلاد الشام، كانوا سبب كبير جدا في هزيمة المسلمين. ده شيء يعني لا ينكره عاقل، تمام. ولكن الفرحة بتفرح بإيه؟ لما تجد مثلا فئة مستضعفة زي أهل فلسطين وخزلهم العالم أجمع كله، وعندما يتخاذل العالم عن نصر الله عز وجل للمؤمنين بتتدخل القدرة الإلهية. عندما يعجز المؤمن، النبي، الرسول، فئة المؤمنة تعجز، بفعلا ما فيش ايديهم حاجة يعملوها، مين اللي بتدخل؟ قالوا إن لمدركون، خلاص هذا البحر قدامنا والأعداء وراءنا، في ايديهم حاجة يعملوها؟ لا، إن لمدركون يقينا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فربنا أوحى إليه العصاية اللي معاك دي مش بس بتنزل مية من الحجر، لا دي ممكن تنزل تفلق البحر نصين. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا سمى الآخرين وأنجى الله عز وجل المؤمنين. تدخلت القدرة الإيه؟ الإلهية. لما بنيجي نفرح مش بنفرح عشان خاطر أعداء الله عز وجل واللي احنا بنكرههم في الله عز وجل انتصروا واحنا مش فرحانين عشان هم، لا احنا فرحانين بنصر الله. بص في سورة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر، من قبله ومن بعده، ويومئذ يفرح. قالك ايه؟ يفرح. انت بتعيب ليه علينا فرحنا؟ هو ربنا ذكرها، يفرح المؤمنون بنصر الله. سماه نصر الله مع ان مين انتصر على مين؟ عباد الصليب انتصروا على المجوسيين، عباد الصليب بنصر الله. واللي بيقر كده ربنا، اللي بيقر كده في كتابه الكريم ربنا بيقول نصر الله بعباد الصليب، دول اللي هيخلدوا في النار. مش دول اللي هيخلدوا في النار، اللي هيخلدوا في النار دول بيسميه نصر الله. سماه نصر الله لأنهم الأقرب، فقط لأنهم الأقرب، كما جاء في سورة المائدة صراحة، قال في المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين ولتجدن أقربهم مودة. ما قالش إن العقيدة عقيدتنا ولا إحنا موافقين على عقيدتهم ولا إن هم في الجنة والكلام ده خالص. قال فقط ان هم ايه اقرب ها اقرب ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان النصارى دول الكتاب كله من اوله لاخره لاخره بيذمهم لقد كفر الذين قالوا ان الله لقد كفر الذين هم دول ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم هم دول اللي ربنا بيذمهم من اول الكتاب لاخر الكتاب بيقول ان هم اقرب بيفرح بنصرهم على غيرهم اللي هم ابعدهم من الله عز وجل اللي هم المجوس ازيدك من الشعر بيتا في اخر الزمان المسلمين والنصارى هيتحدوا تخيل هيتحدوا وهينصروا بعض ويقفوا جنب بعض جنبا الى جنب ومش هقول لك ايام واسابيع وشهور واقفين كتفهم في كتف بعض فاكرين الحديث ده ولا شاكرينه ها وفي الاخر بعد ما ربنا ينصرهم ربنا ينصر الاثنين مع بعض هيقولوا بقى ايه فليحيى الصليب والتاني ار فيتم الحرب بينهما لكن في البدايه كانوا عاملين ايه مع بعض الفرح بنصر الله ليس بأعداء الله الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء يعني ربنا لما نصر سبحانه وتعالى المسلمين في غزوة الأحزاب نصرهم بإيه يا جماعة بريح شديدة كانت بتؤذي المؤمنين وما كانتش بتؤذي المؤمنين ما هي ما كانتش أزع على الكافرين فقط كانت أزع على المؤمنين وعلى الكافرين هل المؤمنين ساعتها قالوا الجندي ده ما هو ده جندي ولا الريح دي مش جندي فأرسل عليهم إيه ريحا وجنودا لم تروها خدت بالك فهي الريح نفسها جند من جنود الله فحد قال هذا الجند احنا بنكرهه عشان اذانا في الحرب ولا بتفرح بان ربنا نصرك بيه في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرب مال هؤلاء الى عسكرهم وهؤلاء الى عسكرهم وفي عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لم يدع للكافرين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه بص ورهم الويلات عايز أقول لك كان عليهم أشد من المحاربين كلهم راجل واحد بس فما مال هؤلاء ومال هؤلاء بعد المغرب قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أجزأ اليوم منا أحد مثل ما أجزأ فلان هو ده ما فيش حد النهاردة عمل زي مين زي فلان ده ما عمل ده يعني ده حطمهم دمرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمات فقال أما إنه من أهل النار أما إنه من أهل النار قال فاستعظم الناس ذلك فخرجت في طلبه كلما أسرع أسرعت معه وكلما أبطأ أبطأت معه حتى جرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه فالرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله قال وما زال قال الرجل الذي ذكرت أنفا لأنه من أهل النار جرح جرحا كبيرا فاستعجل الموت وضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه قال أشهد أني رسول الله صلوا عليه يا جماعة بيشهد أنه رسول الله لا ينبئ هكذا الكلام مش طالع كده وخلاص طالع بواحد ثم قال إن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر في رواية بالرجل الكافر إن الله ينصر هذا الدين بإيه؟ بالرجل الفاجر فأنت ليه بتعيب علينا أن احنا فرحانين بنصر الله على هؤلاء الذين لا نستطيعهم ولا قدرة لنا بهم شو بكلم على الشعوب بكلم على الحكام المتخاذلين لما تلاقي العالم كله خذلهم وانت قاعد في بلدك مكبوت لا حول ولا قوة مش عارف تعمل ايه ولا في يدك حاجة تعملها اصلا فلما ربنا يأتي بالنصر من عنده اعجازا منه سبحانه ولا دخل لك به اصلا ده انت مالكش دعوة بالموضوع خالص هو يمكن انت على جنب مش قادر تعمل حاجة ربنا عذرك ليك الدعاء بتدعي الحمد لله كويس تمام خليك بقى فربنا هو اللي نصر تقوم تزعل ان ربنا نصر ودول اصلك دول عمل وعمل وعمل يا عم عملوا اللي عملوه هذا مش وقته ان كنت فقيها فهذا ليس وقت ذلك الكلام مش فقه ده انا سمعت النهارده انا متابع جيد جدا على فكره الاحداث يعني متابع ساعه بساعه مش هقول لك انا من شده اهتمامي مش متابع يوم بيوم والله متابع ساعه بساعه فيطلع بعض الاخوه وملتحين واخوه واهل علم وبتاعه وانتم مغفلين ولا تدرون ما فعلوا في اهل يا عم فعلوا اللي فعلوا يا سيدي انت دلوقتي مش من مصلحتك ان هؤلاء هذا الكيان تراه كما أصر الله عز وجل قلوبنا ها ووعد سبحانه وبحمده وهو أصدق من وعد سبحانه وبحمده وعدنا في الكتاب إيه ان هيفرح قلوبنا. مش قال كده في سوره ايه؟ في سوره الانفال، ها؟ يذهب غيظ قلوبهم. مش ربنا اذهب غيظ قلوبنا ولا ما اذهبش؟ مش كلكم بتشوفوا المناظر في تل ابيب بتحس ان انت ربنا اذهب غيظ قلبك ولا ما بتحسش الاحساس ده؟ انت بتشوفها جمره من النار بتحس جواك بايه؟ مش ربنا شفى صدور قوم المؤمنين؟ طب انت مش عايز نفرح ان ربنا شفى صدورنا؟ فلا تسمعوا لهذه النعرات، وان كان اهل علم، وان كانوا من اهل العلم فلا تسمعوا لهذه النعرات. اللهم فرحنا يا رب العالمين. وسبحانه من حكمتها ما تقعد تبص كده في الاحداث تقول هاتان القوتان اللي هم يعني اشد قوتين في الشرق الاوسط، سبحانه وبحمده، يعني سلط الله بعضهم على بعض. ما هو ممكن الفرقه دي اللي هي بتضرب حاليا، اوعى تفكر هي بتضرب في اسرائيل ولا في تل ابيب عشان هي بتنتصر لغزه ولا لفلسطين، لا خالص، هي بتضرب انتصارا لنفسها. بص كل يوم والتاني ضرب مش عارف مواقع ايه غاز في ايران، ضربت مواقع غاز في تل ابيب، ضرب مش عارف النهارده ضربوا جامعات امريكيه وجامعات في ايران، فقعدوا بتضرب الجامعات الامريكيه فين؟ في المنطقه كلها. مصلحه، اضرب كمان، احنا عايزين الضرب ده، احنا عايزين ان ايران تتضرب تاني عشان خاطر لما ايران بتتضرب ايه اللي بيحصل؟ اسرائيل بتتضرب، فانا فرحان ان ايران بتتضرب برضه، مش فرحان عشان ضرب الناس، لا فرحان عشان ايران هترد، والرد ده بيشفي صدري في تل ابيب، الرد ده بيشفي صدري انا شخصيا. اتوعد النهارده ضرب اهم مكان نووي في اسرائيل، اهم مكان في اسرائيل، والحمد لله الصاروخ نزل مباشره، الحمد لله. لو ما كانش ضربوا ما كانوش دول ضربوا، فربنا يزيدهم ضرب يا رب العالمين. قولوا امين، انتوا خايفين تقولوا امين ولا ايه؟ قولوا امين. يشفي صدور قوم مؤمنين، فاللهم اشفي صدورنا بنصرة المؤمنين الموحدين. الحمد لله رب العالمين. احنا تقريبا وصلنا عند حديث جابر الآن حين قدمت، قال نعم، فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. احنا قلنا الباب ده عم شخاني ولا احنا وقفنا عنده؟ تمام كده، حد متابع معانا؟ انهي انا بس عشان انا بقالنا شهر وشوية فانا مش متذكر، بس انا فاكر ان هو ده الباب. معانا يا جماعة؟ ما اتكلمناش في صلاة الضحى يعني؟ لا، ما جبناش الباب ده، احنا قلنا الباب ده اخر حاجة تحية المسجد دي، صح كده؟ يعني انا كده تمام؟ طيب، حديث عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبة أو مغيبه، يعني جاي من سفر. طبعا كلمة لا دي كلمة فيها نظر، كلمة لا من عائشة دي كلمة فيها نظر. قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبح الضحى قط. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، والحديث رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب، جاءت أم هانئ وهو يصلي ثمانية ركعات. تفضل يا عم شيخ. هننتهي منه؟ هننتهي بيه. طب فين؟ طيب احنا قلنا الضحى ده شيخ هاني، انا قلت الحديث الاخير ده تقريبا الدرس 138. تمام، ما هو ده افتتاحية المسجد يعتبر، احنا خلصنا لان هو نفس الاحاديث بتاعت الباب. بدانا بقى في الباب اللي بعده، ده بعد المسجد، باب 11، ده باب 12. باب 12 يا مولانا. باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر اول قدومه. تمام، نبتدي بيه صح كده؟ ماشي. حديث جابر قال يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. طبعا كلمة أمرني دي مش على الوجوب يا جماعة، هو حد يفكر أن كلمة أمرني الأمر بيبقى أمر على الوجوب وتفضل، ولو جاءت قرينة بتصرف من الوجوب للاستحباب يبقى الأمر على الاستحباب، والعلماء كلهم أن صلاة تحية المسجد على الإيه؟ على الاستحباب. خلاص كده. والحديث ده أصلا في رجوعه صلى الله عليه وسلم مع جابر، كان معاه بعير، قال أعيا مني بعيري، في صحيح البخاري ومسلم، أعيا مني بعيري، فإذا راكب ورائي نخسه بشيء في يده فصار أحسن ما ترى من الإبل، يعني يجري. فقال يا جابر ما بال جملك؟ قال أصابته بركتك يا رسول الله. ثم قال له تزوجت؟ قال نعم. قال سيبا أم بكرا أم سيبا؟ قال بل سيب. الحديث ده. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ تلاعبها وتلاعبك وتداعبها. طبعا الملاعبة دي اللي هي بتكلموا عليها على الفراش، وابن حجر بيقول لك قال بعضهم الملاعبة جاية من لعاب الرجل ولعاب المرأة، الريق يعني، مش الملاعبة. أنا قلت تعلق على الحتة دي عشان في بعض الناس ممكن تخفى عليها المعنى ده، لأن المعنى ده ورد في كتب السنة. تلاعبها وتلاعبك يعني تزوق من لعابها وتزوق أنت من لعابها وتزوق هي من لعابك، وهو ده معنى كلام النبي بالضبط، حتى تزوقين عسيلته ويزوق عسيلتك. تمام. فده الحديث. هو رجع بقى صلى الله عليه وسلم قال له بيعني جملك يا جابر. قال ولم يكن لي غيره. الجمل ده أبيعه لك إزاي أنا مش غيره؟ فكسف من النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له يعني إيه خذه يا رسول الله. فاشترى منه واداله النبي صلى الله عليه وسلم الفلوس، واشترط جابر ظهر أو فقار الجمل حتى يرجع إلى المدينة. والاشتراط ده نزلوه باب في الفقه خاص كده لوحده، إن أنت ممكن بعت شيء مع اشتراطك استعماله إلى أجل مسمى. بعتك النظارة دي بس ليه شرط، هتاخدها مني بعد اسبوع وانا خدت تمنها، ينفع؟ اه ينفع. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. تمام. فنزلوه كده باب في الفقه. فانا سيدنا جابر خد البعير، واول ما وصل المدينه قال له صليت؟ أو في الروايه قال له انا قدمت؟ قال نعم. قال فادخل فاركع ركعتين. ثم قال فاعطاني البعير واعطاني المال صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما كانش عايز يشتري البعير ولا حاجه، هو ده البعير الوحيد اللي حلته يا عيني. وفي ان هو اشتكى قال لخاله ان انا بعت البعير النبي، فخاله لامه في البعير ده، خال سيدنا جابر، قال له يعني البعير اللي احنا بننضح عليه بنجيب الميه من اخر الدنيا ونوديها الزرع ده، احنا ما عندناش غيره. لام سيدنا جابر في بيع البعير للنبي. وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما كانش عايز يشتريه، ده كان عايز يديله فلوس بس يديله فلوس بطريقه حلوه. شفت الذوق ده؟ شفت الذوق في المعامله؟ لما تدي حد محتاج حاول ما تحسسوش ان هو محتاج، حاول تحسسه ان انت المتفضل عليه مش هو المتفضل عليك. من الذوق يا جماعة، والله والله العظيم الإسلام ده كله أخلاق، كله أخلاق. حاول تديله كده الفلوس وانت بتقول له انت المتفضل مش انا. في رواية خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، اهو دي رواية. ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. وعن عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا وفي الضحى. حلوة المعلومة دي، كان شيء من سفر أبدا غير بالنهار، ولو جيب الليل يفضل في المسجد لغاية ما يطلع النهار. تخيل ليه؟ يكره ان حد يتخون اهله ويأتيهم ليلا. وقال كده في غير ما حديث ان انت اخبر اهلك قبل ان تأتي حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعسة. حتى تستحد المغيبة، تستحد يعني، لا على فكرة انا ما في بعض الناس يقول لك الكلام ده لا حياء في العلم، احنا في مجلس علمي واحنا كلنا الحمد لله رجالة، مفيش في وسطنا النساء، فاحنا بنتكلم الكلام اي كلام في العلم بنتكلمه، لا حياء في العلم، الحياء في الدين لكن ليس في العلم. خلاص. تستحد يعني تحلق العانة بتاعتها، تحلق بطها او تنتف بطها وتحلق العانة، دي السنة. الحلق يكون في العانة، الاستحداد الحلق يكون في العانة، والنتف يكون في الإبط. خدت بالك؟ يجوز للمرأة أن هي تحلق ما بين حواجبها؟ جاوب بقى شوية، ما شربش شاي هيبرد. الله ينور عليك يا شيخ. لو في وصلة هنا، وصلة الحاجبين واصلين ببعض، يجوز تاخد الحتة دي كده، مش بالفتلة يعني، مش لازم فتلة عشان ما تاخدش في النمص، لكن يجوز تاخد الحتة دي، لأن ده مش دي مش خلقة ربنا اللي خلق الناس عليه، اللي هو بيسموه في الفقه اللي هو على غير العادة. واحد واحد في ست صوابع وفي صابع مدلدل، يجوز قطع الصابع ده؟ يجوز قطع الصابع ده؟ يجوز قطعه، هو أصلا مش من الخلقة، شيء زائد يعني عن الخلق، فجائز. حد عنده سؤال حسن؟ في حد عنده سؤال هنا عايز يطلعه؟ شيخ محمد علشان بس ما يغلطش في العدد اللي الصابع 10. ها تسلم ايدك عم همام، فين همام؟ تسلم ايدك على الشاي، جزاك الله خيرا. طيب خلينا بقى في كلام سيدة عائشة في الباب الثاني ده، يصلي صبحة الضحى قط وإني لا أستحبها. قلت معلقة أنا عليها إن في حديث ورد في البخاري، حديث علي بن أبي طالب، أن أم هاني أخت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، قالت يوم فتح مكة ضحا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا كان هو بيغتسل، صلى 8 ركعات، والعلماء أكدوا أن 8 دول صلاة الضحى، إذ ليس من المنطق أن يأمر النبي أصحابه بصلاة الضحى ويؤكد عليهم هذه الصلاة ولا يصليها هو، ولا يا جماعة مش معايا، من المنطق؟ من المنطق أن سيد المرسلين يوصي أكثر من صحاب، يعني أبو الدرداء بيقول أوصاني خليلي بثلاث، والله يا جماعة زي ما بكلمك كده في الصحيحين، بص الحديثين واحد، وده في منطقة وده في منطقة، أبو الدرداء كان في الشام على فكرة، وأبو هريرة كان في المدينة، والحديثين في الصحيحين. قال أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، نوم على وتر وصلاة الضحى وثلاث أيام من كل شهر. قال أبو هريرة في صحيح البخاري أوصاني خليلي بثلاث، نوم على وتر وصلاة الضحى وثلاثة أيام من كل شهر. إيه ده؟ أوصاني خليلي، أوصاني خليلي، ده بيوصي حبايبه إن أنت ثلاث حاجات ما تسيبهمش طول حياتك، ثلاث أيام من كل شهر صيام. وفي الصحيح صحيح مسلم عشان تعليقا على الصيام يعني، قال قيل لعائشة أكان يصوم صلى الله عليه وسلم 13 أو 14 15؟ فقالت كان لا يبالي من أي الشهر يصوم. الحديث اللي بقوله دلوقتي ده في صحيح مسلم ده اللي احنا بنشرحه. سئلت في رواية أي أيام الشهر كان يصوم؟ 3. قالت كان لا يبالي من أولها من أوسطها من آخرها، كان لا يبالي، المهم إن هو كان بيجيب 3 أيام إيه في الشهر. في خارج الصحيحين عشان بس ابقى امين في الفتوى وامين في نقلي للكلام، في خارج الصحيحين في روايه وردت ان هو كان بيصوم من 13 وال 14 وال 15، لكن روايه الصحيحين قالت عائشه كان لا يبالي. فلو واحد صام 7 و8 و9 خد بالحديث ولا ما خدش بالحديث؟ واحد صام 23 24 25 خد بالحديث ولا ما خدش بالحديث؟ لكن احنا بنقول من باب الافضل، لان ورد حديث خارج الصحيحين في ال 13 وال 14 وال 15 من باب الافضليه، من باب الافضليات، مش من باب ان هو ده دي دي, دي الواجب وده لازم يتعمل، ولو ما صمناش الثلاثه دول يبقى ما ينفعش نصوم تاني، لا خالص، من باب الافضليه صوم 13 و14 و15. ما لحقتش الافضليه، لا، في اي ايام الشهر صوم 3 ايام من اي 3 ايام، لازم يكونوا متواليين؟ لا مش لازم، مش لازم صوم من اي 3 ايام، بس ابعد عن السبت والجمعه عشان فيهم خلاف، خلاص صوم بقى. فيقول لك قال او اوصاني خليلي بسلاسل، والوصيه بالضحى في كل الاحاديث. وخب خد الحديث ده الذي رواه البخاري في صحيح، لما جاء المهاجرون الفقراء، فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ذهب اهل الدثور بالاجور يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، احنا ملناش الكلام ده. فقال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويعني وفي الآخر خلاص قال إيه، وفي بضع أحدكم صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكما من الضحى. خلطت بالك؟ في حديث نفس الحديث ده هو يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة 360 تقريبا، صح كده ولا أنا غلطان في العدد؟ 360 كل يوم صدقة عليك. عايز تخلص من ال 360 صدقة اللي أنت متكلف بهم يوميا تدفعهم، عايز تخلص منهم كلهم ركعتين ضحى. لأن النبي قال كده يجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم من إيه؟ من الضحى. خلاص يا جماعة، فالنبي يتكلم كل الكلام ده عن الضحى وفي الآخر هو ما يصليش الضحى؟ معايا يا جماعة؟ هل هذا من المنطق؟ ممكن تكون عائشة قالت الكلام ده ليه؟ لأن ما شفتوش بيصلي في بيتها الضحى. ماشي، مش من الممكن النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين يكون بيعمل أفضل من أمته؟ طبعا ده بالتأكيد. في إيه يعني؟ أصلك أمة النبي تعودنا عليها منذ أن مات رسول الله إلى الآن، تعودنا أن أفاضل أمة النبي كلهم بيقعدوا لغاية الشروق وبعد شروق الشمس بيصلي الضحى. يبقى مش من الممكن ومن المؤكد أن هو كان بيعمل أفضل منهم صلى الله عليه وسلم أنه بيصلي الشروق ويصلي الضحى في المسجد؟ مش ده ممكن ولا مش ممكن؟ وبناء عليه بنقول طالما هو صلى الضحى في المسجد يبقى عائشة مالها ما شافتش الكلام ده. وبناء على ممكن نقول كلام كتير جدا، ممكن نقول محتمل كبير قوي ان سيدة عائشة بتبقى نايمة في الوقت ده، ان ازواج النبي كانوا بيناموا في الوقت اللي هو بيبقى صاحين فيه ده النبي صلى الله عليه وسلم. وجات حديث بكده بكتيرة جدا، يعني بتقول ان طول الليل النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم في حديث، وعندما يريد ان يوتر يوقظني اوتر معه بس. محتمل بس ما يصلهمش خالص. نعم. قول يا عم شيخ. يعني عدم ذكره كلمة ثم ينصرف دي كلمة لا تمنع دخول صلاة الضحى، لأن المقصد فيها مش مقصد ان هم صلوا الضحى ولا ما صلوش، ان الراوي بيبقى معلق على نقطه عايز يوصلها لك اللي هي ايه، ان هم كانوا بيمشوا بعد طلوع الشمس لا يقصد انتفاء غيرهم. معايا انت؟ يعني في احاديث كتيره جدا كده النبي كان بيفعل شيء. يعني اقول لك ابو هريره صلى الله عليه وسلم اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ويوم جايبه ايه اشياء في الصلاه وما يذكرش اهم حاجه في الصلاه. لك مش مقصد ان هو ما يذكرهاش، هو المقصد ان هو يوصل لك رساله ان ده اللي كان بيحصل في الصلاه اللي انت عايزه اللي انت محتاج اقوله لك في الحديث. اما انت مش محتاجه ما قالهوش، مش معنى ان هو ما قالوش ان هو ما حصلش، لا هو حصل. معايا؟ كتير جدا بقى الحديث زي كده. وصل الحديث اللي جاي دي قالت وإني لا أستحبها لها صلاة الضحى، يعني ما رأيت رسول الله يصلي صبحة الضحى قط وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متأكد إيه؟ أنا بس ليه واقفة مع الحديث ده معلش قبل ما أسيبه وقبل ما أتكلم في مضمونه. سمعت قبل كده واحد من هؤلاء الصوفية بيستشهد بالحديث ده على ان البدعة جائزة. تخيلوا يا جماعة البدعة جائزة ليه يا عم الشيخ؟ في دليل في الحديث؟ قالك بص سيدة عائشة بتقول ايه؟ بتقول ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم واني لا استحبه، يعني هي بتعمل عمل. فيفرض عليه. ايوه ما هو نفسه ما نفس. انا لسه قايل الجمله دي قلتها في الحديث على فكره. انا اصدري ما هي قالت العلم قالت هو ليه ممكن يكون حاجه كويسه بالبناشي عشان يخشى ان هي تفرض. الله ينور عليك. فانا عايز لكن احنا لو عملناها مش تفرض. الله ينور عليك. بس هل هي بدعه؟ لا. يعني بما ان النبي على كلامها بقى على كلامها هي هو النبي عملها طبعا بلا شك، يعني ما عنديش شك في ان النبي صلى الضحى، انا ما عنديش شك في ده. بس هنفترض جدلا النبي ما صلاش الضحى خلاص. الله ينور عليك. النبي ما صلاش الضحى في حياته قط، ده افتراض جدلي يا جماعه بنجادل يعني. النبي ما صلاش خالص. هل جاءتت عائشه فصلتها ابتدعت؟ والله في واحد من صوفيه دي وازهري، والله يا اخوان ازهري شيخ في الازهر فبيستدل يقول لك اهو عشان الناس اللي بتنكر علينا البدع وان احنا نبتدع عمل جديد في الدين ده حرام، ويقول ان كل بدعه ضلاله كل ضلاله. هو مين اللي قال كل بدعه ضلاله؟ ده حديث يا ابني، انت طلعت ترد كلام النبي بفعل بفهم خاطئ. ولا يا اخي لما يجي يتكلم هم بالذات هؤلاء يقول لك ايه؟ يقول لك ربنا يرزقنا الفهم والتوسط، واحنا بنعمل بالتوسط والتوسط والتوسط، ويقعد يتنعر بهذا التوسط وهو قليل الفهم ولا يفهم شيء. بص كل الناس، انا ما ردتش والله، الناس اللي ردت الشيخ هاني رد، الشيخ محمد رد، كل الناس ردت، انا ما ردتش على الحديثه. مش محتاج اهل علم يرد، مش محتاج اهل علم يرد ان دي مش بدعه لان النبي امر بها. هو النبي امر بشيء بدعه؟ طب النبي قالوا في تقرير سنه اهو، النبي في سنه اسمها السنه ايه؟ سنه تقريريه، النبي اقرها حتى لو ما عملهاش، النبي اقرها. الراجل بيقول الراجل اللي قدام النبي بعد ما خالع بعد ما لعن زوجته في الحديث الصحيحين اللي هو اميه، هلال ابن اميه لعن، وبعد ما لعن وهي لعنت والله العظيم كذاب والله العظيم كذابه، فقال يا رسول الله كذبت عليها ان امسكتها، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره. قال فكان اول من سن الطلاق للمتلاعنين فصارت سنه. النبي ما قالش حاجه، ولا قال له طلقها، ولا قال له فارقها، ولا اي حاجه خالص. الراجل من نفسه كده قال كذبت عليها ان امسكتها، وراح مطلقها ثلاث مرات. دي اول مره حد يعني يفعل فعل امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما امرش بيه، والنبي اقره بعد ما الراجل عمله. يعني مين اللي انشا، مين اللي انشا هذا الفعل؟ الصحابي انشاه، والنبي ماله؟ النبي اقره، اصبحت سنه ايه؟ تقريريه، يعني سنه، مع ان النبي ما انشاهاش. فهو مش فاهم يعني ايه سنه ويعني ايه بدعه. اللي جاي يقول لك احنا لينا ان نبتدع، وسيدنا عمر قال نعم البدعه هي. حبيب سيدنا عمر سمى يقول لي حديث ده صحيح يا جماعه؟ نعم البدعه هي دي صحيح. صحيح سيدنا عمر قال كده فعلا، نعم البدعه هي. هل كلام سيدنا عمر ان البدعه كده معناها ان في بدعه في الاسلام وبدعه جائزه وبدعه غير جائزه، ولا ان سيدنا عمر سمى كلمه اطلق عليها بدعه مجازا؟ مجازا. انا قلت هنا قبل كده هقول تاني لعل بعض الناس ما سمعتنيش. فاكرين حديث مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وثمن السنوري خبيث وثمن الكلب خبيث؟ فاكرين الحديث ده؟ قلته النبي قال في الحديث ده، رواه مسلم الحديث ده، سمى مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وثمن السنوري خبيث، القطة يعني. ها قلت انا كده صح؟ هل سمى مهر البغي، هل الزانية ليها مهر؟ انت نسأل الله العافية، مش انت واحد جاب واحدة زانية ينام معها ليلة، اتفقوا على مبلغ معين، بعد ما خلص معها اداها المبلغ بتاعها ومشيت ومشي، المبلغ ده في الشرع يسمى مهرا؟ ها كلكم قلتوا لا صح، وده الصحيح لا يسمى مهرا. الله ينور عليك. ليه الشرع ورسول الله نفسه سماه مهرا؟ يا حبيبي انت لو لك يعني حتة ملامسة كده بس بلغة العرب هتفهم ان اغلب كلام العرب في مجاز، وفي مجاز كتير جدا، ولو درست لغة عربية هتعرف يعني ايه المجاز. يعني ايه مجاز؟ شيء بيطلق عن شيء مجازا. خدت بالك؟ اطلق عليها مهرا ليه مجازا؟ يعني ايه مجازا؟ لان في بعض المشابهة وان قلت، بعض المشابهة وإن قلت. يعني المرأة في العموم اللي تتزوجها بتدفع ليها مهر؟ بتدفع ليها مهر. طب المهر ده في مقابل ايه؟ في مقابل متعة، انت هتستمتع بفرجها بها كلها، فسمي مال مقابل متعة. ده الشبه اللي انا عايزه في الزنا، نسأل الله العفو والعافية، بيديها المال ده في مقابل المتعة، فده التشابه. فمن باب هذه المشابهة وإن قلت، فمن باب هذه المشابهة سمى الفلوس اللي بتاخدها البغي مهرا مجازا، لكن هو ليس أصلا مهرا. فكذلك احنا بنقول على ايه؟ على كلمة سيدنا عمر سماها بدعة ايه؟ مجازا، من باب المجاز. ليه؟ فيها تشابه، فيها تشابه بالبدعة اللي النبي نهى عنها، وإن كان الشبه قليل جدا، اللي هو ايه؟ ان سيدنا عمر ابتدأ هذا العمل بعدما كان قد مات، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمله ثم مات بعده، المعامل ده مات اللي هي ايه التراويح، احنا بنتكلم على التراويح. ماتت بعده التراويح. حتى سيدنا ابو بكر ما عملش حاجه اسمها تراويح. سيدنا ابو بكر في صدر سيدنا عمر، خلاف سيدنا عمر كلها ما كانش في حاجه اسمها تراويح. في نص خلافته التراويح ده سنه 6 تقريبا في خلافته، يعني السنه السادسه من خلافته. فليه سماها بدعه؟ مجازا، لان هي انقطعت وهو اول من انشاها بعد موت. شفت التشابه ده؟ التشابه ده بيسموه هو ده المجاز، مجازا. لكن هي في الحقيقه بدعه؟ لا، في الحقيقه مش بدعه، لان النبي عملها صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس التراويح وخاف ان يفرض على الامه فسكت عنه وما صلاش بالناس. قال: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انها ستفرض عليكم، فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. حديث البخاري ومسلم. فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. فالبدعه كل بدعه ضلاله. كل دي لفظ ايه؟ لفظ عموم، يعني لا يستثنى من اي بدعه شيئا. خلاص، كل لفظة بتعني في اللغة العربية أنه لا يستثنى منها شيئا. لما قلت لك دلوقتي مثلا أنا في المسجد، كل اللي في المسجد صالحين ما استثنتش، يبقى كده في حد جوه المسجد فاسد؟ ولا واحد، لأن كلمة كل من الألفاظ إيه؟ العموم. كل ابن آدم خطاء، هل يجي واحد من أبناء آدم وإن كان نبي لا يخطئ؟ لا، كل من ألفاظ العموم. حتى الأنبياء، قال لك حتى الأنبياء، لأن كل من ألفاظ العموم. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لك كل، قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. استثنى شيئا؟ لم يستثني شيئا. كل ضلالة في النار. ويجي لك واحد بعد كده يقول لك: لا، في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. رحم الله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، قال بشيء وأخطأ. كبيرة دي؟ مش كبيرة ولا حاجة. قال بأن في بدعة حسنة وبدعة سيئة وقد أخطأ. عادي، إمامه أخطأ، له أجر. الإمام لما بيخطئ بيبقى ليه أجر على فكرة، ما بياخدش سيئات، بياخد أجر. ولما بيصيب بيبقى ليه أجران، إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. في حديثين برضو عن صلاة الضحى، برضو النبي قال عليهم في 8 أبواب، منهم باب الجنة اسمه باب صلاة الضحى. ولما جه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما قال الضحى، أنا. قال: من زار مريضا؟ قال: أنا. قال: من أتى جنازة؟ قال: أنا. حتى العد يعني عد 4 خصال بس، ما فهمش الأربعة، ما فهمش صلاة الضحى. عد 4 خصال ما فهمش صلاة الضحى. لا لا، ما فهمش صلاة الضحى. الثمان أبواب ابن حجر ده قال راجع بتاعه، فأنا المسألة دي قرأت فيها كتير، ومسألة يعني متشعبة، وطبعا الأقوال فيها خلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم، أقوال كلها مجتهد فيها، يعني اجتهادية. الأربعة الأولانيين ما فيش اجتهاد فيهم، والأربعة التانيين اجتهاديين. الأربعة الأولانيين قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله، الحديث رواه البخاري في صحيح، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: يا رسول الله، ليس على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فذكر الأربع أبواب. الاجتهاد بقى في الأربعة التانيين. ابن حجر بيقول: طالما ربنا سبحانه وتعالى جعل في الجنة 3 أبواب لأول 3 أركان بعد الشهادة، مش هما الخمس أركان؟ الشهادة ركن، وبعد كده الصلاة والزكاة والصيام والحج. فبعد الشهادة جعل 3 أبواب للثلاث أركان اللي بعد الشهادة. جعل باب اسمه الصلاة، باب اسمه الزكاة اللي هو الصدقة يعني، وباب اسمه الريان للصيام. قال: فلا بد أن يكون للركن الخامس باب خاص لأهله. يعني عايز يقول إن في باب اسمه باب إيه؟ الحج. تمام، وده صراحة اجتهاد مقبول ووجه شديد. وقال لك في باب ورد في حديث اسمه باب الأيمن من أبواب الجنة، يدخل منه العافين عن الناس. وفي باب ورد اسمه باب الذكر، حديث خارج الصحيحين كل ده. وفي باب ورد اسمه باب الوالد، وهو الباب الأوسط من الجنة. باب الإيه؟ باب الوالد، اللي هو من بر والده دخل منه. من هذا الباب. خدت بالك الابواب كلها اجتهاديه اللي بعد كده، لكن ده الخلاصه بتاعت كلام ابن حجر. قالت معاذة، بقول لواحد قبل كده أسامي، بيقول لي سمي بنتي ايه، قلت له سميها معاذة، قعد يضحك، فين يا ابني بتضحك على ايه؟ والله بكلمكم جد يا اخويا، هو بيستشيرني يعني حد قريب مني، سميها معاذة. في ايه يا حبيبي مالك؟ معاذة ايه يا شيخ اللي انت بتقوله ده؟ قلت له والله معاذة ده اسم، والله زي معاذ في معاذة، ايه الجديد يعني في معاذة؟ ما عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها، يا جماعة زي ما في خديجة في خديج، معايا؟ زي ما في خديجة في خديج، في أسماء كتير جدا منها مذكر ومنها مؤنث، وانتوا حافظينها طبعا، مش عايز أكرر يعني الأسماء، لكن في معاذة ومعاذ، خديجة وخديج وهكذا. سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. قل لي بقى الحديثين دول عكس بعض، شفت شو؟ مش انا قلت لك ان يستحيل يكون النبي ما يصليش الضحى، ده يستحيل. بص الحديث اهو في صحيح مسلم برضه، ما رحناش بعيد عن صحيح مسلم. سألت معاذ كم كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. عايزكم كلكم تبحثوا، ما انا اسف يعني سامحوني، المره الجايه الاقي كل واحد فيكم كده معاه ورقه وقلم وكاتب تعليق على الحديث ده وكيف عارض الحديث الذي قبله. خلاص متفقين؟ انا اسف. كل يجي معاه ورقه وقلم، وبلاش مش لازم قلم، يكون كاتب كل تعليقاته ومبيضها في تعليقه على هذين الحديثين. لا مش هنقول دلوقتي، خلاص يا جماعه، خلاص يا محمد، كل حد فيكم يجي ويقول رأيه في الحديث وماذا قرأ لأهل العلم في هذا الباب. خلاص، وشوف مين تحصيله وصل شوية في الفقه. قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وذكرنا يا شيخ هاني، الله يبارك لك، عشان أنا نساي، ذكرني بهذه، إن شاء الله اللي هيجيب كلام طيب يعني هيبقى هياخد جايزة طيبة إن شاء الله. أن معاذة العدوية، معاذة دي جماعة من أجل الرواة عن عائشة، معاذة حدثتهم عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4. خلاص، مين اللي بيضحك؟ تضحك ليه يا شيخ ناصر؟ أنا عايزين بقى التعارض ده كتير جدا أحاديث في الصحيحين، هتحس إن ظاهرها تعارض، ظاهرها التعارض، بس انا مش عايز احرق يعني، خليك انت تقول لي الكلام اللي انا هقبله، انا مش عايز احرق، لان قلت جزء صغير انت ممكن تكر الباقي من نفسك، فاحنا مش عايزين الحته دي، احنا عايزين نخليها اليوم الحد جاي ان شاء الله كده كل الناس تتحفنا باللي عندها. خلاص يا عم الشيخ، ماشي يا شيخ محمد، بلغ يوسف بقى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. سبحان الله، والله الحديث هو يا جماعة، والله ما كنتش عارف أنه جاي الحديث ده، والله أنا قلته لك وأنا ما أعرفش أنه جاي، إلا أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب، فإنها حدثت. أنا كل خيالي أن الحديث ده في البخاري مش في مسلم، حتى لو رجعت التسجيل هتلاقيني بقول لك رواه البخاري في صحيحه، أنا شخصيا ما أعرفش أن مسلم رواه في صحيحه أيضا. بص لك، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف. مش بتقولش دايما إن إحنا الناس متشددين، أو ساعات تبقى الخفة سنة، ساعات لما تخف صلاتك تبقى سنة وتؤجر عليها أكتر ما تطولها، أوقات يعني، فزي ما في بعض الأوقات تطول سنة، في قيام الليل قالت عائشة رأيته صلى 8 ركعات 4 ركعات يعني ثم سلم ثم 4 ثم سلم، ما رأيت يعني صلى كطولهن وحسنهن، طول فيهم جامد وأحسن فيهم الوقوف أمام الله عز وجل. وطبعا احنا عندنا معلومة ثابتة ان لما سئل عن خير الصلاة قال ايه؟ طول القنوت. قال ايه؟ طول القنوت يعني بالليل. فالتطويل ده سنة في أوقات وانت واقف مع نفسك مش مع الناس. والتخفيف ساعات يبقى سنة في صلاة الضحى، في صلاة سنة الفجر. لا تسل عن طولهن وحسنهن، أيوة الحديث كده في البخاري، لا تسل، لا تسل عن طولهن وحسنهن. ما رأيت صلى صلاة قط أخف، أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قول قط. أو أتفكر أنه خف الصلاة يعني تنازل عن ركن الطمأنينة في الصلاة، هو خف الصلاة بس محافظ على الطمأنينة. أنا قلت الكلام ده هقوله تاني، معلش تاني تاني لله. ممكن أخف الصلاة يعني بدل ما أقرأ بعد الفاتحة سورة البروج مثلا هقرأ قل هو الله أحد، بدل ما أقرأ بعد الفاتحة مثلا سورة محمد لا هقرأ سبح اسم ربك الأعلى، كده أنا عملت إيه؟ خفيت. بدل ما أقول سبحان ربي العظيم بارتياح كده ثلاث مرات أقولها سبحان ربي العظيم بارتياح مرة واحدة. معايا؟ أنا كده خففت الصلاة وحافظت على إيه؟ على الطمأنينة. فشوف شوف الكلام، ما تعديش الكلام كده، هو هتعدي كلام الأحاديث كده. بص يقول لك إيه؟ غير أنه كان يتم الركوع والسجود. مش معنى أن أنا خفيت الصلاة الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله الله أكبر. في ناس كده ما بيلحقش يقول سمع الله لمحمد يقوم وسطه الوعد كده شغال زنبلك. مش كده الصلاة، مش كده، ولا السجود كده. لو السجود يا دوبك يحط راسه مناخيره ما تلحقش تلمس الأرض، يا دوبك الحتة دي كده تلمس بالعافية ويقوم رافع وكده خف الصلاة. أنت كده أبطلت الصلاة، أنت فقدت ركن من أركان الصلاة، فالصلاة باطلة. باطلة؟ أو والله باطلة. وده قول العلماء كلهم على فكرة. من فقد ركن الطمأنينة في الصلاة أبطلت صلاته. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة، ارجع فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قول الساعة كم بس عشان ما تأخرش شيخنا، إحنا كده كم وقت؟ ها؟ فات قد إيه من الوقت يعني؟ 45. فات 45؟ 47. تمام، فاضل 12 دقيقة يعني، قدامنا 12 دقيقة. أحب الدقة دي، خلي بالك جدا والله بحب الدقة أنا في الآن. وإن شاء الله هنخلص الباب ده بإذن الله. عن ابن شهاب، ابن شهاب اللي هو مين يا جماعة؟ دي حاجات في الحديث لازم تبقى عارفها، أنا بكرر وعيد وزيد عشان في حاجات في الحديث لازم تكون أنت كراجل بتسمع حديث تعرف مصطلحات المحدثين. ابن شهاب ده إمام أهل السنة والجماعة الزهري. عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله ابن الحارث أن أباه عبد الله ابن الحارث ابن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل. شفت مش قلت لك أنا كان بيغتسل أهو حيث هو. فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. هي ما شافتش، لكن النبي الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها صلى الله عليه وسلم، والظاهر منه من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه كان حريص عليها. والرواية الشهيرة في الصحيحين أنها رضي الله عنها أقصد عائشة قالت كان إذا صلى صلاة داوم عليها. فبالكلام بتاع سيدة عائشة بنقول النبي ما تركش صلاة إيه؟ الضحى، لأنه كان إذا صلى ده حتى الصلاة اللي صلىها في وقت هو نهى عنه صلاة بعد العصر كان داوم على ركعتين بعد صلاة العصر لم يتركهما حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. ليه عمل كده مع أنه نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ لأنه إذا صلى صلاة داوم عليها حتى في الوقت ده، حتى في الوقت ده كان إذا صلى صلاة داوم عليها. عشان خاطر بعض الناس بتمد الصلاة دي من بعد العصر وده المكروه. ولو تفتكر احنا تكلمنا في خطبة سد الزرائع، ودي خطبة كانت مهمة جدا، انصح الناس كلها تسمع الخطبة دي، اسمع خطبة سد الزرائع لو انت ما حضرتهاش معايا في المسجد. ان اصل النهي والتحريم في غالب الشريعة بيأتي من سد الزريعة، ليه؟ يعني الصلاة بعد العصر مباشرة في الغالب دي ما كانش فيها حاجة ومش مكروهة. كان النهي كل النهي عن إيه؟ إن أنت تصلي عند غروب الشمس قبل أن تغرب، لأن الشيطان بيضع قرنه، ها بيضع قرنيه عند الشمس فيوهم الناس وأتباعه إن الناس بيسجدوا له. فكانت الصلاة في الوقت ده منهي عنها محرمة، فنهى من بعد العصر سدا للزرائع، مش مقصود بعد العصر بذاته ولكن سدا للزرائع، انهي خالص بعد العصر، انهي تماما، ولا نقوم بعد العصر بساعة ولا بساعتين ولا بنص ساعة، انهي تماما. لكن صلاة بعد العصر مباشرة ما اعتقدش ان هي فيها حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. والحديث الواضح قوي في صحيح البخاري حديث ابن عمر قال نهى عن صلاة حين تكون الشمس بين قرني شيطان. خدت بالك؟ حين يغيب حاجب الشمس الأول، يعني بعد اصفرار الشمس، في رواية كده في البخاري نهى عن صلاة بعد طلوع بعد العصر عند غياب حاجب الشمس. أنا إن شاء الله هتذكر لك الرواية دي بنصها وأجيب لك النص بتاعها إن شاء الله. عند حاجب الشمس وبعد الفجر برضو المقصود حاجب الشمس. لذلك العلماء ما كرهوش قوي صلاة السنة لو أنت فاتتك بعد الفريضة. يعني بعد ما تصلي صلاة الفجر إيه اللي بيحصل؟ ما صليتش السنة تعمل إيه؟ خدت بالك؟ طب لو كنت أنت صحيت من النوم متأخر قرب قبل طلوع الشمس بنص ساعة وصليت الفرض وفاضل على الشروق تلت ساعة، تصلي السنة؟ يقول لك لا، عشان الوقت ده وقت كراهة. صلي السنة بعد ما الشمس ترتفع بتلت ساعة، تمام؟ فهمتوا الفرق يا جماعة؟ يبقى النهي المقصود منه النهي فين؟ في الحتة اللي هي الشمس بتغيب فيها، الحتة الشمس بتطلع فيها، الوقتين دول. فهو ليه نهى من بعد العصر؟ سدا للذريعة. لذلك داوم على ركعتين بعد العصر صلى الله عليه وسلم. أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ، على فكرة اسم هاني اللي احنا بنقوله في زماننا ده هو هانئ دي، بس مع طول المدة في حاجة اسمها في اللغة العربية التسهيل، فبيلغوا الهمزة دي للتسهيل، لتسهيل النطق يعني، فأصبحت هاني بدل هانئ. فمن العور في الـ في الـ في اللغه عندنا، انت بعض الناس يقول لك ده اسمه تامر، ده اسمه هاني، ده اسمه سامح. الاسماء دي اسماء قديمه، الاسماء دي اسماء قديمه قديمه، دي الاسماء دي مش جديده. وفي كمان كتير جدا من الاسماء انت ما بتعرفش انت بتتريق عليها، دي اسماء قديمه. قالت وفاطمة فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قال فسلمت عليه من هذه؟ قلت أم هانئ، قال مرحبا يا أم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد، وده باب فقه تاني خالص واتكلمنا عنه، ان انت تصلي في الالتحاف الواحد في الثوب الواحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل ملتحفا في ثوب واحد، وقد صلى هو ملتحفا في ثوب واحد صلى الله عليه وسلم. طبعا اتكلمنا عليها، احنا مش هنتكلم تاني لان دخلنا فيها درس كامل الحته دي. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي اللي هو علي بن ابي طالب انه قاتل رجلا اجرته فلان ابن هبيره، فقال قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ. والحديث اللي انا لسه ذكرته الحمد لله جه معانا حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصبح على كل سلامه، يعني مفصل مفصل سلامه مفصل، من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وحديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي، سبحان الله الحديث كلها قلناها الحمد لله، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. ده حديث مين؟ أبو هريرة. يا رب جلنا حديث أبو الدرداء كمان بالمرة. وعنه رضي الله عنه بمثله. حدثنا أبو رافع الصائع سمعت أبو هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم بثلاث فذكره. عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء، صلى على الرسول، أو حديث أبو الدرداء يا جماعة، قال أوصاني حبيبي، مش خليلي بقى، أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، بأن لا أنام حتى أوتر. حديث ابو الدرداء جنة وحديث ابي هريره جنة والحمد لله رب العالمين. خالف بقى احنا اتكلمنا شيخ هاني في كتاب الطهارة عن الحديث ده وباستفاضة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثوب واحد فصلى فيه لا يصلي به مشتملا مغطي دراعاته وما يلفش نفسه ودراعاته جواه لا يطلع دراعاته ويحط طرفه عند الكتف ده وطرفه عند الكتف ده عشان حلمات صدره ما تبقاش باينه وهو بيصلي. وده المقصود من النهي عن الصلاة في ثوب واحد. خلاص كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ثوبين بس من لم يجد قال يا جابر إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. حاجة ضيقة مش واسعة مش هقدر أجيبها من فوق لتحت. قال له اتزر به غطي السرة بتاعتك وصلي. يعني النبي ما نهاش هو النهي مقصود بأن العورات ما تبنش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يلتحف الرجل أو أن يضع الرجل رجله على الأخرى ملتقيا على ظهره في المسجد. صح النهي ده يعمل به ده حديث البخاري يا جماعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى كده الحديث بالظبط نصا. ليه زمان ما كانش عندهم بوكسرات معايا ولا مش معايا ما كانش عندهم بوكسرات. شوف الكلام ده أنا عرفت نهي النبي ده نهاه ليه عشان أنا حجيت الحمد لله رب العالمين حجيت ثلاث مرات فالثلاث مرات شفت بلاوي من الجماعة الأفارقة شفت المنظر ده أكثر من مرة. طبعا الحمد لله بغض بصري طبعا هم المحرمين فالمحرم بيعمل إيه المحرم مش لابس حاجة تحت الإزار فبالتالي لما يكون هو نايم في سبع نومة ورجله مثلا مرفوعة كده وممكن يكون مش ممكن ده بيحصل كتير يعني ده بالألفات الثوب بتاعه بيطلع فوق الركب كده فعورته بتبقى باينة لكل أحد فما بالك بقى لو صاحبنا ده حط رجل على التانية ها فنهى من أجل هذا ودي العلة التي يدور عليها الحكم وجودا ونفيا إذا وجدت وجد الحكم وإذا نفيت انتفى الحكم. واحد لابس سروال في المسجد قاعدين في المسجد احنا مش محرمين ولابس ترنج يحط ينام على ظهره ويحط رجل على رجل ايوه ليه لان الحكم العلة منفية مش موجودة العورة ليه العلة مش هتبان اذا الحكم نفسه ماله مش موجود اذا انتفت العلة انتفى الحكم واذا وجدت العلة وجد الحكم. احد له سؤال ها غلط اللفظ ده تدخلت القدرة هي القدرة ليس لها يعني ليس لها عمل القدرة دي من يعني ايه من انشاء الله لها الله الذي ينشئ سبحانه وتعالى ها هو الذي يعني صاحب التصرف يقول لك القدرة الالهية مش عارف عملت لي ايه القدرة الالهية بيتكلم عن القدرة الالهية ما بيتكلمش على الله القدرة الالهية مخلوق من مخلوقات الله القدرة مخلوق من مخلوقات الله او صفة مش هنقول مخلوق وما في بعض الناس يعني قال لك يجوز تحلف بالصفة بس ما تجعلهاش مكان ربنا لان ربنا حلف بصفاته ربنا سبحانه وتعالى حلف بقال وعزتي وجلالي حلف بصفاته ولا ما حلفش حلف بصفاته. في حديث بين ايوب يغتسل عريانا اذ نزل عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتسي في ثوبه قال الله عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. فيجوز ان انت تحلف بعزته طبعا يجوز. لا في حديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله عز وجل حديث جابر بن عبد الله لما انزل الله عز وجل قوله هو القادر قل هو القادر على ان ينزل عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال هذا ايسر هذا اهون هذا ايسر هذا اهون ما قالش اعوذ بوجهك يا ريت قال اعوذ بوجهك ما قالش اعوذ بوجهك صلى عليه انا احبكم في الله يا جماعه في الايه لو صلى الضحى اربع اول النهار أنا ما أعرفش حديث صحيح بالشكل ده أنا لا أعلم حديثا صحيحا بهذا النص إن شئت فابحث عنه في الموضوعات ما بقول لك ان شئت فابحث عنه في الموضوعات في الضعفاء. الفجر طبعا ده صحيح، من صلى الفجر في جماعه فهو ايه؟ في مش في معيه الله، في ذمه الله. شفت لما صلى وجلت حتى تطلع الشمس وصلى الضحى كان بيطلع حد وعمره تم، ده ضعفه اغلب اهل العلم. لكن عليه العمل، في فرق ما بين الحديث يبقى ضعيف يا جماعه وان هو نفس الحديث ضعيف، بس عليه العمل. ليه بقى احنا بنقول عليه العمل؟ لان ده كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمل اصحابه من بعده، كان بيقعد لغايه الشروق وبعد كده يطلع بعد الشروق يصلي الضحى بقى ينصرف، كان ده عمله. فالحديث عليه العمل. لكن النبي قال ليه حجه وعمره تامه تامه تامه؟ ده اللي فيه الضعف، ده اللي فيه الضعف. الألباني بيحسن كتير مش متحسن رحمه الله. كان اهل الحديث بيتكلموا في تصحيحات وتحسينات الألباني، من انت ما تاخدش في الغالب، في الغالب بتبقى مش يتكلموا في ان هو متساهل في التصحيح. اهل الحديث مش انا، عشان بس حضرتك الشيخ محمد بيتكلم فالشيخ الألباني، لا لا والله اهل الحديث، تلميذه النجيب الشيخ ابو اسحاق الحويني، تلميذه النجيب الشيخ هادي ابن اسمه ابن هادي ابن هادي الوديعي، كل دول تلامذته النجباء في الحديث وعلماء حديث وخلفوه كتير قوي قوي قوي قوي في احاديثهم صححها وهم ضعفوه. لما هم يضعفوا الاحاديث دي معناها ان هم بيقولوا له ايه؟ ان ده مش صحيح، ازاي بتصححه؟ خدت بالك؟ بالنسبه للاحداث اللي حصلت. هل الفرح ان انا افرح ان هو ده بيحصل كده في اليهود، ولا من هو بيحصل كده في اليهود وفي نفس الوقت ان انا يعني بايدي من فرعون؟ والله انا ارى، بس خد رؤيتي انا، انا مش هكلمك عن حد غيري ولا هقولك بقال الله ولا قال الرسول، دي رؤيتي ان انا بفرح بهزيمه اليهود، انا فرحان بهزيمه اليهود وبقول ربنا ينصر ايران. خدت بالك؟ يعني طول ما هي منصوره مش مهزومه، اصلك عارف لو تهزمت احنا كلنا اتحطينا في وضع، كلنا اتحطينا في وضع حرج جدا، ان ارادت هلاك العراق امريكا يعني فاهلكتها، ارادت هلاك سوريا فاهلكتها، ودي على فكره ده مخطط عندهم اخر ايران، هم قالوا كده، قالوا سوريا وليبيا والسودان ولبنان والعراق وايران. لا لا مصر مش داخله في خطه، انا لسه سامع الكلام ده امبارح من راجل عندهم كان في المخابرات الامريكيه استقال. اسمعني بس، الكلام ده جاي منهم، انا مش بقول لك كلام انا بقوله، الكلام ده واحد من رئاسه المخابرات عندهم في امريكا هو اللي قال، طلع قال الكلام ده على الملأ، قال كان 7 دول ما كانش في من ضمنهم مصر، كان اخرهم ايران، فلو تهدد فده انتشاء وانتصار لهم وفرحه واحساسهم بقدرتهم على هزيمه اي حد احنا عايزين نهزمه، فدي في حد ذاتها انا مش عايزها، عشان كده انا مش عايز ايران تهزم معايا. بس جزاكم الله خيرا بنصر الله. ما انا بقول ما انت كنت بتصلي يا شيخ، انا قلت نفس الكلام ده، ده كانوا صليبيين، ما انا قلت الكلام ده في اول الدرس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، انا هكلمك لوحدك معلش عشان انا طولت بعد الدرس ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.